بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم الأخلاق والصفات والأعمال التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن والمؤمنة، كما أنه سبحانه ذكر الأخلاق والصفات والأعمال التي يجب أن يبتعد عنها المؤمن والمؤمنة. ففي كتاب الله عز وجل الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، وقد بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهاهم عن سيء الأخلاق ولفاسد الأعمال. ومن أهم المهمات في حق كل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله عز وجل، والاكثار من تلاوته، ليعرف المؤمن والمؤمنة تفاصيل الأخلاق والأعمال التي رغب فيها المولى سبحانه ودعا إليها، وليعرف كل منهما أيضا الأخلاق والأعمال التي حذر الله منها ونهى عنها. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية. فيقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة تدبر كتاب الله والاستكثار من تلاوته، أصل الفهم والعلم والعمل. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من جعل القرآن وعلمه. خير الناس هم أهل القرآن علما وتعليما وتوجيها وارشادا وعملا. وقال عليه الصلاة والسلام: يوما لأصحابه من دينة أيحب أحدكم أن يذهب إلى مطعام، يعني واجه في المدينة، فيأتي بناقتين عظيمتين سمينتين بغير إذن ولا قطع الرحم. قالوا: يا رسول الله، كل من يحب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغدو أحد من المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من نفقتين سمنتين عمرتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أداة من الثلاثة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا فضل تعلم القرآن والعناية بالقرآن والاستكثار به والتدبر معه. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. ومن اجمع الايات في بيان الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب التحلي بها والاستقامة عليها كله سبحانه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك يرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه الآية الكريمة من سورة براءة من أجمع الآيات في بيان الأخلاق والأعمال التي يجب التحلي بها والتألق بها والعمل بها. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المعنى أنه فيما بينهم أولياء متحابين في الله متناصحين متعاونين على البر والتقوى، هكذا يجب على المؤمن والمؤمن فيما بينهم يكونوا أولياء. المؤمنون أولياء المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنات أولياء أيضا أولياء المؤمنات، كل واحد ولي واحد، فالمؤمن للمؤمن وللمؤمنة ولي حميم، وهكذا المؤمنة لأخيها المؤمن ولأختها المؤمنة ولية حميمة، ترعى الخير وتدعو إليه ويحب كل واحد لأخيه الخير ويدعو له الشر. ومقتضى هذه الولاية يحب كل واحد لأخيه الخير ويدعو له الشر، وأن يسعى في مصلحته وأن يعينه على ما فيه صلاح وأن يبتعد عما يضره فلا يغتابه ولا ينم عليه ولا يحل عليه بسوء ولا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا يشتمه ولا يقول إلى غير ذلك. هكذا الأولياء من صفات المؤمن، من صفات المؤمنة سلامة القلب وقوة الإيمان بالله ورسوله والعناية بالأخلاق والأعمال التي أوجبها الله والحذر بالأخلاق والأعمال التي نهى الله عنها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يهد بعضه بعضا يبلغ بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا يعمل الرجال والنساء جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين بتوادهم تراحمهم تعاقبهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له غير جسد السهر والحمى. وكل واحد لأخيه وكل مؤمن لأخيها وفي أهل الله كالعضو من الجسد، إذا تألم العضو تألم الجسد، إذا تألم رأسه إصبعه رجله غير ذلك تألم كله. فهكذا المؤمنون والمؤمنات يجب عليهم التعاون على البر والتقوى والتناصح التواصي بالحق والصبر عليه، وأن يحب كل واحد لأخيه الخير ويدعو له الشر، وأن يبتعد عن أذاه وضده أينما كان. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كل سورة الأحزاب: والذين يقولون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه ويقول. ثم يقول سبحانه في هذه الآية القراءة: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا المقتضى ولا يعنيهم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اليوم بعض يوم بالمعروف وينهار عنك هذا هو خبر الولايه والمحبه ان يكون كل واحد امر بالمعروف نهى عن المنكر حتى يصبح المجتمع حتى يستقيم على الطريق السوي فالرجال والنساء جميعا مامورون مدعوون وهم عليهم ان يامروا بالمعروف وان ينهى عن المنكر هكذا المؤمن وهكذا المؤمن في بيتها والطريق وفي المسجد وفي اي مكان تنصح بالله وتامر المعروف وتنهى عن المنكر كالرجل لان هذا الواجب فيه صلاح المجتمع ونجاته اما اذا اضيع له المعروف لعك ولم يستقمصون عليه فاضاعوا هذا الواجب فان المجتمع تظهر به الرذائل وتختلي به الفضائل ويسد به الباطل ويقف الحق وبذلك يكون المجتمع معرضا لعقوبة الله بسبب إهمال هذا الواجب واجب المعروف والنهي عن المنكر الواجب على المسلمين والمسلمات تحقيق هذا الواجب ولا سيما حتى نكن فإنكن يجب عليكن ما لا يجب على غيركن لأنهن معدات الخدمة الاجتماعية التي بها تضاع والمسلمين ينصح المتخلف عن الحق للرجل والمرأة ويوجه إلى الخير وتؤهل وتؤخذ منه العهدة على الاستقامة السير على المهل الطويل فإذا اجتمع المؤمنون والمؤمنات على المنهج القوي والصراط المستقيم تمت السعادة للجميع وصلح المجتمع وصار مجتمعا إيمانيا راقيا تسوده المحبة والوئام والغلاب ويختفي فيه المنكر وتظهر فيه الفضائل ويعلو به الحق ويظهر به الباطل ثم قال بعد هذا ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويذكرون الله ورسوله هذا امام الايمان ان اقامه الصلاه يعود الاسلام ويعظم فريضه بعد شهادتين فلا يستقيم دين ولا يصح الاسلام الا باقامه الصلاه فالواجب على الجميع وهو اناله ان يقيموا الصلاه وان يحافظوا عليها في اوقاتها وان يؤدوها كما شرع الله تامه كامله قائمه قائمين بها لله عز وجل تؤدى على بصيره وعلى علم فيعود الإسلام ويعظم فريضة بعد شهادتين من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها وأدى سواها ضيعا ويقول فيها عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ويقول الله عز وجل عن أهل النار إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين والزكاة حق المال لا بد منها حق الرجال والنساء لا بد من أداء الزكاة حتى من حصل على نصاب الزكاة وعلى أهل الحول وهكذا تجب الزكاة بالشروع والثمار إذا خرجت واستوت وجب فيها الزكاة على حسب حالها نصف العشر بما يسقى المؤونة، والعشر بما يسقى العيون والأنهار ونحو ذلك من دون قدر. الحاصل ان الزكاة لا بد منها في الصلاة. ثم قال ويطيعون الله ورسوله، هذا تمام الإيمان وكمال الإيمان، طاعة الله ورسوله كل شيء، في رمضان، في الحج، في الجهاد، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في صدق الحديث، في ترك ما حرم الله من المعاصي، كل هذا دخل في طاعة الأحرار. وبذلك يستحق المؤمن والمؤمنة الفوز بكرامة الله والسلامة من غضبه وعقابه، بكونه أتى ما عليه من الواجب وابتعد عما حرم الله عليه، فاستحق من الله الفضل والكرامة والفوز بدار النعيم. ولهذا قال بعد أولئك سيرحمه الله، من استقام على دينه رحمه الله، فأدخله الجنة وأنجاه من النار. وصيتي إذا كنا أيها الأحباب لله، وصيتي إذا كنا العناية بأمر الله والحذر من محارم الله، التواصي بالحق والصبر عليه، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أو له الله بحكمه سبحانه والباقي بكسرة. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا من كل ما يغضبه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا من كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح له البطانة وينصر بهم الحق، كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يمنحهم ثقة الدين، وأن يشرح صدورهم للتمسك بدين الله والحكم بشريعته، إنه جل وعلا جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. المحاضرة القيمة التي استمعنا إليها، ونرجو أن تستفيد الحاضرات من هذه النصائح الغالية ويعملن بها إن شاء الله. والآن نبدأ بعرض أسئلة الحاضرات على سماحتك سائلين له سلفا أن يجيب عنها. هذا قد أجمع عني الله محاضرات كثيرة للنور على الدرب، كذلك أنه لا يجوز وقوبها مع السائق غير المحرم، فلا بد يكون معها ذلك، إما أختها وإما أمها وإما رجل، لا بد يكون معها ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن رجل من رأى فإن الشيطان تاركهما. الواجب على المرأة أن لا تذهب مع السحر، لا المدرسة لا السوق ولا غير ذلك، إلا ومعها ذلك يطمئن إليه وتزول معه الريبة، هذا هو الواجب. نعم. هل على الذهب الذي تستخدم المرأة زكاة؟ الذهب الأساس يعني 4 نعم، عليها الزكاة. لا بلغ النصاب حال عليه الحول، لكن ذهب أو فضة فإنها تجب بهما الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول. نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره بالذهب السعودية أحد على 2.5 ثلاث أشباع إليه حول النصف. وبالرحمات لأنما تشعرون الغرب هذا اللي صار. فإلى حال عليه الحول الذهب وجب ربع العشر إلا الخمسة وعشرون المئة أهلان ونصف. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا مقداره 56 ريال فضة. إذا بلغ هذا وعلى أهل الحول وجبت فيه الزكاة. أما الماس فليس فيه شيء. ماس ليس فيه زكاة إلا إذا كان للبيع والشراء كمعدل البيع والشراء ألا فيه الزكاة في قيمته على أهل الحول. أما لللبس فليس فيه. نعم. ما كان نسبي يعني عليه الذكاء يعني شو تسوي؟ تزكي حين عليها تبتدي من حين عليها حتى تنايا يعني الاسراف الاشياء خمسه للذكور اذا كان تبلغ النصاب على اجل الليل ونص اما اذا كان اقل ما في نعم نعم كتب الشيخ الصابوني فيها بعض الخلل من جهة العقيدة ونبهناه عليها ونبهه أيضا غيرنا وأشرنا عليه بأن نعيد الطباعة حتى تزول الملاحظات التي عليه. طالب العلم الذي يفهم إذا قرأ فيها عرف الخطأ والذي قد يخفى عليه ما إلى تركها حتى يراجع الكتب السليمة من التفسير الكثير التفسير البغوي التفسير الجديد التفسير الجهلي هذه كتب سليمة. أما طالب العلم وطالبة العلم التي عندها بصيرة العقيدة السلفية هؤلاء لا خطر عليه تصير في العقيدة من الرجال والنساء لا خطر عليه إذا قرأوا في الكتاب الذي أخطأ عرفوا الأخطأ. نعم. نسمعون يسمعون لا. تسمعون يا. طيب. نعم. قراءة القرآن الكريم هو الصباح والمساء هذا بدل يكون على طهارة أم لا؟ إن كان من المصحف فلا بد من الطهارة. إن كان من عطاء القلب فلا يحتاج إلى طهارة. قراءة القرآن. من المصحف يحتاج إلى طهارة. الوضوء الشرعي. أما عطاء القلب فلا يحتاج إلى طهارة. إلا جنوب فلا يقرأ حتى يبتسم. أما الحائض فلا خلاف حيض النبزاء فيهما خلاف بين العلماء هل هما من جنس جنوب لا تقران إلا بعد طهارة وصد أم لا. والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب الحائض والنبزاء تقرأ عن ظهر قلبه لأن مدتهما تطول وليست مدتهما مثل الجنوب. الجنوب يغتسل في الحال ولكن الحائض والنساء لهما مدة لا بد منها. لهذا الصحيح من قول العلماء انه لا مانع من قراءتهما عن ظهر القلب من دون مس المصحف. طب كيف حال تحفيظ ابني او اخذ القران الكريم وانا حائض؟ ما هي باس عن ظهر القلب من دون مصحف الا من وراء حائل هذه المصحف والله سمعنا أنه على الإنسان جنب أن يتبقى القلام أو الصائب والإنمي. سمعنا أنه على الإنسان جنب أن يتبقى القلام أو الصائب والتقاط الشاشة ويكون أساقا ويكون الفلاح أو الصائب ولا تتحدث القلام. لا مالك لا موقع يطرق القمامة ويكون أولاد أشرب الضار أو إذا من الأفساد كلها يطرق القمامة والعرض. وقال الشيخ هل من الممكن تعديل الأوقات في هذه الأيام وقعتها؟ وهل يجوز أذان صلاة بعد الأذان أو ولا لا؟ أوقات النهي خمسة بالتفصيل. الأول بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا يصلي فيها إلا سنة الفجر والفريضة إلى طلوع الشمس، والثاني عند طلوعها إلى أن ترتفع، والثالث عند وقوفها حتى تزول قرب الظهر وهو وقت قصير، والرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس بعد صغارها على الفريضة. هذه خمسة أوقات، ويجوز أن تختصر توقات ثلاثة، ثلاثة أوقات من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا واحد لا يصلى فيه إلا الفجر وسنة الفجر. الثاني بعد قيام الشمس أن قيامها حتى تزول وقت قصير قبيل أذان الظهر، والثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وصار في هذا الاعتبار ثلاثة. يجوز فيها ذوات الأسباب، يجوز أن يصلي الإنسان فيها ذوات الأسباب، مثل دخول المسجد، دخل المسجد بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر ليجلس فيه أو للدراسة، فلا هو يصلي تحت المسجد، يصلي تحت المسجد لأنها من ذوات الأسباب. كذلك لو طاف في مكة بعد العصر بعد الصبح، لو طاف في البيت في مكة شرع له يصلي ركعتي الطواف ولو في وقت الليل، احنا مستثنى. وهكذا صلاة الخسوف وخشبة الشمس عند طلوعها أو بعد العصر شرع صلاة الخسوف على الصحيح، هذه من ذوات الأسباب. نعم نعم على حسب على حسب الساعات، إذا كان الليل 12 ساعة يبتدي ذو الليل من بدء الساعة التاسعة 4 ساعات من آخر الليل، وإذا كان الليل 10:30 حال اليوم تقريبا يبتدي من الساعة 8 إلى آخر الليل، وإذا كان الليل 9 ساعات يبتدي الثلث من أول الساعة السابعة، ويختلف هذا بحسب الأقاليم، كل قوم لهم ثلث ليل، والنزول الإلهي يعم الجميع، وهو نزول يليق بالله لا يشابه نزول خلقه سبحانه وتعالى، وهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته بالله سبحانه وتعالى. ولهذا صحت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقابله الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. فهذا في كل بلاد بحسبها، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في نزولهم ولا في شيء من صفاتهم. النزول في أمريكا وفي أوروبا وقته، والنزول في الشرق الأوسط له وقته، والنزول في أقصى الشرق له وقت، وهكذا على حسب الأوقات. وكلها يجب فيها أن ينزه الرب أو يجابها بغضه، وأن يقال فيها ينزه ربنا كما قال الله صلى الله عليه وسلم من دون تكييف ولا تبديل. نعم. قال الشيخ: كيف توزع؟ وهل يجوز أن يقوم بالنذر أن يأكل منها؟ إيش؟ كيف توزع؟ وأن يجوز من يقوم بالجبر أن يأكل منها وهي من الجزاء من الأخوان. النذور تختلف وتتنوع، فإذا نذر النادر رجل أو امرأة عالي فلله علي ذبيحة أو ناقة أو بقرة أو شاة، إذا نجح يلزمه ذكرها ويعطيها الفقراء ويوزعها على الفقراء، إلا إذا كان قد نوى أنه يدفعها في البيت ويأكلها وأهله وجيرانه فله نية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال بالنيات. أما إذا كان ما لها نية فإن هذه الذبيحة منذورة توزع بين الفقراء في بلده أو في خارج بلده، وليس له أكل منها ولا أهله ويعطيها الفقراء. أما إذا كان ناويا أنه يذبحها في البيت ويأكل مع أهله منها ومع جيرانه وأقاربه، كان ناويا هذا فله نية، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا إذا نوى صلاة أو صدقة النقود، فإذا قال إن شاء الله مريضي إن نجحت في مادة كذا فلله علي أن أصلي ركعتين أو 10 ركعات، فعل ذلك إذا نجح أو شفى الله مريضا. أو قال لله علي إن صدق بكذا وكذا الريال إذا نجح، أو إذا شفى الله مريضا، أو إذا دخل رمضان أو ما أشبه ذلك، فإنه يوفي بالنذر. والله مدح المفيد فقال يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون وكان شره مستطيرا. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، امرأة لا تزوج وله أولاد ولكن يخفف على أولاده الكسوة والمعيشة، فهل يجوز لك الزكاة عليهم؟ أعيد. امرأة لا تزوج وله أولاد ولكن يخفف على أولاده الكسوة والمعيشة، فهل يجوز لك الزكاة عليهم؟ لا، لا يعطى من الزكاة، لكن تأخذ المال أو بغير علمه ويزد بالحاجة. هذا استفتت فيه هند بنت عتبة وأتوا أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ما يكفيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالك بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. إذا كان غنيا ولكنه يقصد بالنفقة فإنها تأخذ من مالك بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها من دون إسراف ولا تبذير بل بالقصد. نعم. عندما تقف المرأة من الحيض بعد ظهور العلم على مجال على الطهارة وتؤدي الصلاة ذلك بالنسبة للصيام ينزل معها دم مرة أخرى، فما تقول؟ إذا رأت المرأة الطهارة واغتسلت ثم رأت بعد ذلك دما فهذا يعتبر حيضا، لأن العادة قد تكرر قد تقطع قطع، فإذا طهرت من عادتها المعروفة ثم نزل بها دم آخر بعد يوم أو يومين أو أكثر فإنها تعتبر حيضا وتجمع بينه وبين الأول إلى كمال 15 يوما، فإن استمر زيادة على 15 يوم فإنه يعتبر استحاضة، فتلغي تصلي وتصوم وتحل زوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة وترجع إلى عادتها الأولى وأيامها الأولى كل شهر. أما إن كان الدم اللي نزل عليها على الطهر له أسباب، نزل سقطت من درجة أو في حفرة أو ضربها أحد أو ما أشبه لها من الأسباب، هذا الدم لا يسمى حيض، هذا دم عارض لأسباب ما عرض لها فلا يسمى حيضا، فتصلي وتصوم معه وتتحفظ بالغسل ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة. امرأة تصوم إلى 5 أيام الشهر يعني رمضان وداخل سنها حجاب كم تصوم؟ كيف؟ أعيد يعني لا تصوم لشهر رمضان إلى 5 أيام وداخل يكون معها حجاب هذه تسمى مستحاضة، صوم صوم صلي في جميع رمضان إلا وقت العادة، عادة معروفة 5 أيام أو 6 تجلسها، وما عداها تصوم وتصلي وتحل زوجها لأن هذا دم استحاضة، وفي اليوم هذا كل دم استحاضة إلا أيام العادة 5 أو 6 أو 7 هذه أيام العادة لا تصلي فيها ولا تصوم ولا تحل زوجها، فإذا مرت أيام العادة صامت وصلت وحلت لزوجها وتوضا لوقت كل صلاة وتغتسل عند مضي أيام العادة مضت أيام العادة تغتسل وتصلي وتصوم الحمد لله. قبل الشيخ ما حكم صبغ الشعر؟ صبغ الشعر في تفصيل، كان بالأسود لا يجوز، إن كان بغير الأسود الأصفر والأحمر فلا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فإذا خلط الحنة وصار بين الأحمر والأسود فلا بأس، أو صار أصفر أو أحمر فلا بأس، أما الأسود الخالص فلا يجوز لا للنساء ولا للرجال جميعا. إذا مات رجل وكان قد سجل القرآن الكريم بصوته سهل عند سماع هذا القرآن يأخذ بصوته ثوابا؟ أي سؤال؟ إذا مات رجل وكان قد سجل القرآن الكريم بصوته سهل عند سماع هذا القرآن يأخذ بصوته ثوابا؟ نرجو ذلك، نرجو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أولا لصاحب يدعو له، فإذا ألف ميت كتب بها علم أو أشرطة بها علم فله أجرها، وإذا ترك أشرطة بها القرآن فله أجر ذلك، ويعمه الحديث. نعم. هل المريض الذي لا يستطيع القيام يجب عليه إفعال التكاليف؟ المريض نوعان، مريض يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، مريض ويرجى برؤه هذا عليه أن ينتظر، فإذا بريا صار ولك عليه، هذا المريض الذي يرجى برؤه يتأجل عليه الصيام فإذا عافاه الله قضى، لقول الله سبحانه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. النوع الثاني من الله أرجعه ما هو معه مرض، قرر الأطباء أنه لا أرجعه وأنه يستمر معه، فهذا كالشيخ الكبير والأذن الكبيرة العاجزين عن الصوت يخطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة، العجوز الكبيرة والشيخ الكبير العاجز عن الصوت ومن الذي لا يرجى برؤه كلهم لهم نصة في الإفطار، وعليهم إطعام مسكين عن كل يوم من قوت البلد، نصة من قوت البلد يجمع ويعطاها بعض البقرة بعد الصوم أو قبل الصوم، ولا واحدة ولا غير واحدة. نعم. امرأة كانت تعمل في منزلها وضعت طفلاً صغيراً في سريرها وغطت وجهه بطاقة خفيفة، وكانت لديها بنت 3 أيام ثم غابت عنها، فاستقبلت الأم وذهبت لجنينها وجلست مكب على وجهه بطاقة في داخل فلة وقد فارق الحياة. أعيدي، امرأة كانت تعبت في منزلها وضعت طفلها في السرير وغطت بطنها خفيفة. فاستقبلت بنتا صغيرة فوجدت ابنها قد توفي وصاحت صدر فذكركم. إن كان الغطاء سخين يمكن يقطع النفس عليها اديها الكفارة، إن كان شيئا قليلا ضعيفا لا يمنع التنفس فلا عليها شيء والحمد لله، ويعلم بنفسها وحالها. نعم. إذا كانت ابنتها هي السبب يعني صغيرة فما من فقط ما عليها شيء. إذا كان الابنة هي جرتها طاحت طاح أوكي ما عليها. عيدي. ينبغي تقديم الزواج للفتاة والفتاة، تقديم الزواج أولى بالتأخير ولا يمنع الدراسة، وإن أبى الزوج فلا بأس لا تدرس لا تكمل قد تعلمت ما يكفي والحمد لله، فلا ينبغي تأخير الزواج أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع الهدى فليتزوج فإنما أطول البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالواجب مع القدرة البدار بالزواج على الرجل والمرأة وأن لا يؤخرها من أجل الدراسة. كثير من الناس الآن يتساهلون في هذا وربما وقعوا فيما حرم الله عز وجل، فالواجب الحذر والبدار بالزواج ولو قطع للدراسة، حفظ الفرج وحفظ النظر وتقوى الله في ذلك مقدم على تكميل الدراسة. نعم. نعم. لكم هذا العشر. نعم. نعم. هناك إنسانة علمت أنها مكسورة وهذا السفر يمنعها من الزواج. إيش؟ هو الأمر. وكذلك. أسكت لا تعجلي أعيدي. هناك إنسانة علمت أنها مكسورة وهذا السفر يمنعها من الزواج. تعالج، سهل له علاج. تعالج مساعدها بما يفيد السفر أم لا؟ هل سهل له علاج بالقراءة وبماء ينفذ فيه ويجعل فيه سنة ورقات من السجد تدق وجعل في الماء وينبت فيه ولكرا منه سنة الحشوات وتغسل الباقي، هذا مجرب لزوال السهل ومجرب أيضا لإزالة الحبس إذا حبس على امرأته يزول بإذن الله. قلنا كتبنا في هذا نشرة من حد يأخذها يأخذها من دار الإفتاء أو من البيت نشرة فيها بيان علاج لها. أما الذهاب إلى السحرة والكهنة فلا يجوز. نعم. زكاة المال، هل يجوز إعطاء زكاة المال أو بعض من الأخوة في حال زواجهم أو مرضهم؟ إيش؟ هل يجوز إعطاء زكاة الأخوان؟ لا مال من إعطاء الأخ زكاة إذا كان فقير ليتزوج الأخ أو العم أو الخال أو العم أو غيره، إذا كان فقير يعطى من الزكاة ما يتزوج به. نعم. إذا كانت هناك امرأة حامل ثم توفي الجنين في بطنها، فنزل عليها دم لمدة 3 أسابيع، وبعد نزول الجنين تتمرد دم لمدة 40 يوما، فما هو الحكم في هذا الدم قبل الوضع وبعده؟ مع العلم أنه لما تحرك الطفل ونزول ولا تلوعه الدم بعد الاكتفاس، لا تصلي ولا تصوم حتى كمل 40 او تطهر قبل ذلك. واما الدم اللي قبل ذلك قبل نزوله فهذا لا يعتبر ايضا ولا نفاسه، وعليها تصلي وتصوم ولا حرج عليها في زوجها ايضا. هذا في الثمن قبل سقوط الحبل. اما بعد سقوطه فانه اذا كان فيه راس علامه انسان راس او رجل او يد علامه فان يكون نفاس، لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها حتى تطهر او تكمل 40 حتى تطهر. لا كان ما تدري ما عليها شيء جدا بسات مثل الاستحاضه، صلي وتصوم وتحفظ توضا لوقت كل صلاه تكون دم فساد. طبيب الشيخ، ما حكم وضع النساء اذا وضعت نعمه الثياب؟ ما حكم ايش؟ وضع النساء اذا وضعت الثياب لا حرج في ذلك، لان هذا ظاهر الوجه فالمكياج لا يضر الصيام، ولكن يلاحظ ان المكياج اذا كان يضر البشره ما ينبغي استعماله، لأنه بلغني أن بعض المكياجات تضر البشرة، تحصل بها رقعة سود سودي، إذا كان المكياج يضرها فلا تستعمله لا في رمضان ولا في غيره، أما إذا كان يجمل ولا يضر فلا بأس. طيب الأستاذ، ما حكم قراءة القرآن الشعر مكتوب؟ لا حرج في ذلك، هذه اللي يحكي بعض الناس أن تغطي شعرها عند القراءة، هذا لا أصل، هذا كلام لا أصل. ما دام ما عندها احد في بيتها او عندها زوجها او نساء لا باس ان تقرا وراسها مكشوف، لا حرج. الراس يشتغل عند الصلاه او عند وجود اجنبي، اما كونها عند زوجها او وحدها او مع النساء لها ان تقرا وهي مكشوفه الراس، كما ان لها ان تعمل في بيتها وهي مكشوفه الراس، لا حرج في ذلك، لكن ما عندها اجنبي. نعم. ما حكم في العباية المستخدمة أثناء الدورة الشهرية والصلاة فيها دون غيرها؟ لا مانع من إصلاح الأباء وفي الإجلال وبغيرهما من الملابس، ولو أنها تستخدمها وقت الحيض، إذا كان ما فيها دم ما أصابها دم فلا بأس، لأن عرق عرق المرأة الحيض طاهر، عرق عرق النفاس طاهر، فإذا كانت العباء أو الإجلال ليس ما أصابه دم هو طاهر، كان النساء لا يصلين في ثيابهن، لكن إذا أصاب قميص أو الهلال أو العباء شيء من الدم يغسل، يغسل محل البقعة محل الدم فقط. فضيلة الشيخ، ورد في الدين أن لكل إنسان قريب، فما دور هذا القريب في حياة الإنسان؟ ورد في الدين أن لكل إنسان قريب، فما دور هذا القريب في حياة الإنسان؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا وما أو قرين من الملائكة أو قرين من الجن الشياطين إلى رسول الله وأنت قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. كل إنسان معه قرين، كل رجل وامرأة معه قرينان، قرين من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، قليل من الشياطين ينظره بالشر ويحثه عليه، والمعصوم عصمه الله. هذا ابتلاء وامتحان، المؤمن يسأل الله العافية من قرينه السيء والعافية من كل شيطان ومن كل داعي إلى باطل، ويسأل ربه أن يمنعه بقرينه الطيب من الملائكة ويحذر. فإذا أحسست بشيء من الدعوة إلى الباطل ومن قرين الشيطان، وما تحس به من الدعوة إلى الخير هذا من قرين الخير من الملائكة. نعم. ما حكم استثمار الأموال في البنوك الإسلامية؟ استثمارها البنوك الإسلامية طيب، والبنوك الإسلامية جديرة بأن تساعد وتشجع وهي ناجحة بحمد الله، ناجحة نجاحا كبيرا، تشجيعها وتوجيع فيها أولى، بل يجب إلا الحاجة، ولا يجوز في مصارف الربا، فإذا جعل مال البنوك الإسلامية فهذا خير وهذا طيب. إذا الواحد يبغى يتسلف وما هي أحسن من البنوك اللي تستعطي الفائدة، ما يجوز، لا لا يسلم من البنوك، لا يسلم إلا مثل ما مثل، وبشرط الزيادة ما يجوز عند جميع العلماء. تم كتب انزين. نعم. لعله يكفي. عندك بقية كثير ولا قليل؟ بقي قليل ولا كثير؟ قليل. سؤال وسؤالين. ما حكم التدين أمام الحافظ وعلى التحذر والدرائسة دون أن الحافظ لنا؟ إن الحافظ لا بأس، تلبس ملابس حسنة لا بأس، لأن هذا إما يجملها عنده ويروجها عنده فلا بأس. ولا تتحدث؟ نعم. ولا تتحدث يعني؟ لا لا لا، تظهر لها متحجبة، يرى وجهها ويرى رأسها ويرى يديها وقدميها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.